الرجيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. الحج في اللغة القصد. وعن الخليل قال: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. قال الشاعر: وأشهد من عوف حلو وأشهد من عوف حيولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة أن يقصدون. والسب العمامة. وفي الحج لغتان: الحج والحج بفتح الحاء وكسرها. والحج في الشرع اسم لأفعال مخصوصة يأتي ذكرها إن شاء الله، وهو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب. وقال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر فيها الحج. وروى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. في أخبار كثيرة سوى هذين. وأجمع في الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: الحج في اللغة القصد. فالحج هو قصد بيت الله الحرام على وجه مشروع وفي وقت مخصوص. واستدل له من اللغة بهذا البيت: وأشهد من عوف حلولا أو حلول أو حؤولا كثيرة يحجون، أي يقصدون. يحجون بمعنى يقصدون، فهذه كلمة معروفة عند العرب أنها بمعنى القصد، فالشارع استخدمها على هذا الفعل المخصوص في الزمن المخصوص، أو أفعال مخصوصة في زمن مخصوص. وفي الحج لغتان: الحج والحج، وقرئ بها في هذه الآية: ولله على الناس حج البيت، وقرئ وحج البيت، قراءتان بفتح الحاء وكسرها. والحج في الشرع اسم لأفعال مخصوصة، وهو أحد الأركان الخمسة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وابن مسعود: بني الإسلام على خمس، وهذا حديث مشهور معلوم. ودليله من القرآن هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية نص في وجوب الحج، فهذه من أساليب الإيجاب، ولله على الناس، فهذا لا شك أنه دليل الوجوب. وكذلك في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا كذلك دليل على إيجابه. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من كفر، أورد تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن من كفر معتقدا بأن الحج غير واجب، يعني من قال الحج غير واجب فهو كافر بإجماع المسلمين، لكن من تركه وهو قادر ولم يحج فهذا فاسق، وهو قادر وليس بنية أن يحج ومتساهل ومستهتر ولا يؤمل فهذا يعتبر فاسقا. أما تكفيره فالإجماع منعقد على أنه لا يكفر من ترك الحج ولو كان قادرا، لكنه فاسق وعلى خطر. وقد جاء في الحديث: من ملك زادا وراحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وفي حديث آخر بمعناه: من كان له سعة فلم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة مانعة فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وعمر رضي الله عنه ورد عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظرون كل من كان بالغا ولديه جدة فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فمن ترك الحج وهو قادر عليه ولا ينوي أن يحج بعد سنة أو سنتين يعني ليس في نيته ذلك فلا شك أنه فاسق. أما إذا كان يؤمل أن يحج ويسوف ويقول إن شاء الله السنة القادمة التي بعدها فهذا لا شك أنه مقصر إذا لم يكن لديه مانع، هذا فيه تقصير ونشير إليه إن شاء الله في مسألة تالية. وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. وفي حديث أبي هريرة لما خطب عليه الصلاة والسلام وقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل والحابس بن أقرع: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه فسكت عليه الصلاة والسلام حتى أعادها ثلاث مرات: أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ وكان عليه الصلاة والسلام يتحاشى مثل هذه الأسئلة التي قد تكون سببا لفرض أمر قد لا تطيقه الأمة. فلما ألح الرجل بالسؤال أجابه عليه السلام وقال لا، ثم نبه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لهم أن يلحوا في السؤال وأن يأتوا من الأعمال ما أمرهم به ويكفوا عن كثرة السؤال، فقال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عادوا يسألون، حتى إن المسائل لا يعني يقفون عند بعض المسائل في حرج ويودون أن لو تبين لهم الحكم في ذلك، لكنهم أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألون حتى يأتي أعرابي لا يعرف المسألة ولا يعرف سابق الحكم بالنهي عن السؤال وبغلظة الأعراب وجفائهم فيسأل فيفرحون بقدوم الأعرابي لأنه يفرج عنهم ويحقق ما في نفوسهم من مسألة. أما هم ولذلك يقال ما ورد من أسئلتهم عليه رضي الله عنهم إلا قريبا من 13 سؤالا ذكرت في القرآن الكريم: يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، وهكذا محصورة قريبا في 13 سؤالا سألوا عنها، وبعد ذلك ما سألوا عن شيء امتثالا واستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء عند نهيه. فينبغي أن يكون لنا أسوة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، نمتثل أمره ونهيه فنقف عند مناهيه ونبادر إلى أوامره بدون تردد وبدون مماطلة ومماحكة وسؤال لماذا وكيف هذا. هذا لا ينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الأمر، إذا أتاه الحكم فليبادر إليه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم انظر هذه الحكمة في الحديث: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ما رأيك ما تصورك لو كان الحج كل عام؟ فكيف يكون أحوال المسلمين وهم الآن ما شاء الله بالملايين ولا يمثلون نسبة تذكر ممن يجب عليهم الحج، لا يمثلون نسبة تذكر ممن يجب عليهم الحج، فكيف لو كان في كل سنة؟ فانظر إلى موقفه عليه الصلاة والسلام ورحمته بالأمة وأنه يلحقهم مشقة لا حد لها. فعليه الصلاة والسلام. والأخبار كثيرة كما ذكر المؤلف في وجوب الحج، هذا أمر لا خلاف فيه ولا إشكال، ولذلك الإجماع منعقد على أن الحج ركن وفرض من فروض الإسلام، ومن جحده فهو كافر، من جحد وجوبه فهو كافر. نعم. مسألة: قال أبو القاسم: ومن ملك زادا وراحلة وهو بالغ عاقل لزمه الحج والعمرة، وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله خلافا، فأما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين. وقد روى علي بن أبي طالب مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. وأما العبد فلا يجب عليه، لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد. وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء ولا يوجب قضاء. وغير المستطيع لا يجب عليه، لأن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاب عليه فيختص بالوجوب. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هذه من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله: من ملك زادا وراحلة وهو بالغ عاقل. فالإسلام هذا شرط معروف سلفا، الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة خطاب يقتضي الأداء أو القضاء إذا أسلموا، إنما هم في الحقيقة مخاطبون خطابا يقتضي المحاسبة، يقتضي أنهم يوم القيامة محاسبون. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. فهم لا شك يوم القيامة يحاسبون على عدم الصلاة، وعلى عدم الزكاة، وعلى عدم الصوم، مع المحاسبة بالإشراك بالله قبل ذلك كله. أما في الدنيا فليسوا بمخاطبين خطابا يلزم منه الأداء أو القضاء إذا أسلموا. كذلك المجنون معروف أنه غير مكلف، وفي هذا حديث علي رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. لكن بالنسبة للصبي إذا حج لا بأس، وحديث الخثعمية المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام: ألي هذا حج؟ رفعت له صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فله حج، لكنه لا يعفيه من حجة الإسلام، إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وكذلك العبد لو حج في حال عبوديته هذه حجة يعني نافلة في حقه إذا أذن له سيده، لكن لا تعفيه من حجة الإسلام، لا بد إذا عتق أن يحج الفريضة. وأما العبد فلا يجب عليه، لأنها عبادة تطول. وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء. أي نعم. فصل. وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساما ثلاثة، منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل، فلا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما، لأنهما ليسا من أهل العبادات. ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية، وليس بشرط للصحة، فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحا مجزئا، كما لو تكلف القيام بالصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه. فهذه الشروط يعني ذكر المؤلف أنواعها. فالإسلام والعقل شرط للإجزاء والصحة. يعني العاق الكافر لو حج لا يصح منه فضلا عن أن يجزئه، وكذلك المجنون لا يصح منه، ولذلك يمنعون. يعني لو وجد كافر يعني يعجبه الحج نوع من الإعجاب أو ما إلى ذلك فيطرد ولا يمكن، لأنه إما أن يكون منه على سبيل الاستهتار أو على أي سبيل، حتى ولو لم يكن مستهترا يقال له أسلم أولا ثم حج، كما جاء المشرك الذي أراد أن يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إننا لا نستعين بمشرك، أسلم ثم جاهد. فيقال لهذا: أسلم ثم حج. وهكذا المجنون أيضا لا يمكن، لأنه قد يضر غيره. ولو فرضنا أن أحدا منهما تسلل وأتم المناسك فهذا لا يصح منه ولا يجزئه. أما البلوغ والحرية فهي شرط للإجزاء وليست شرط للصحة. فالصبي كما ذكرت لو حج به يصح منه ويثاب عليه ويثاب كذلك وليه. وكذلك العبد لو حج فإنه يجزئه ويصح عنه يصح ولا يجزئه. ولذلك الصبي كما ورد في الحديث أن الصبي والمجنون والعبد كل منهما من حج منهما ثم عتق العبد وبلغ الصبي فعليه حجة الإسلام بعد ذلك. أما حجته قبل ذلك فهي حجة يثاب عليها لكنها لا تجزي عن حجة الإسلام. بقي الشرط الخامس شرط الاستطاعة. هذا ليس شرطا للإجزاء ولا للصحة إنما هو شرط لشرط الوجوب فقط. يعني لا يجب على غير المستطيع، غير المستطيع لا يجب عليه الحج، مثل ما يكون بالنسبة للصبي والعبد والمجنون. لكن بالنسبة لغير المستطيع لا يجب عليه، لكن لو حج أجزأه وصح عنه، أجزأه وصح عنه. كونه يكلف نفسه ويتعبها، الشارع رفيق ورحيم بالأمة، فلذلك لم يوجبه على غير المستطيع. فإذا تجشم المصاعب وأراد أن يحج ولو بنفقة يسيرة ويعاني من التعب فهو وذاك. كما أن المصلي الشارع قد راعى أحواله لا يستطيع أن يصلي قائما، لكنه ضغط على نفسه وقام إما متكئا على عصا أو بدون عصا وأراد أن يتحمل ويضغط على نفسه، صلاته صحيحة. وكذلك الصيام، إذا كان مريضا لا يستطيع أن يصوم لكن قال أريد أن أصوم وأتعب نفسه فهو صحيح منه. فكذلك الحج، لكن ينبغي بالنسبة للحاج إذا كان لا يستطيع وضغط على نفسه لا يشحذ الناس ويتمننهم ويهين نفسه، لا، إذا أردت حج وأنت غير مستطيع فتحمل أو تؤاجر نفسك لا حرج، أما أن تستجدي الناس بحكم أنك لا تستطيع فهذا لا يليق ولا ينبغي. إينا. والله كونه يلحقه إثم ما أدري، والله ما يظهر لي شيء في نعم. لا شك الأحاديث بالنهي عن السؤال والمسألة يعني ورد النهي عنها، وأن المسلم ينبغي أن يعز نفسه، ولا شك الحديث يعني فيه دلالة على أن المسألة يعني فيها إنقاص للأجر والثواب، وقد تكون هذه عقوبته. هذا التمثيل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام أنه يأتي وليس في وجهه يوم القيامة مزعة لحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل. واختلفت الرواية في شرطين وهما تخلية الطريق، وهو أن لا يكون في الطريق مانع من عدو ونحوه، وإمكان المسير، وهو أن تكمل فيه هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه. فروي أنهما من شرائط الوجوب، فلا يجب الحج بدونهما، لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا كالساد والراحلة. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وروي أنهما ليس من شرائط الوجوب وإنما يشترطان للزوم السعي، فلو كملت هذه الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه بعد موته، وإن أعثر قبل وجودهما بقي في ذمته. وهذا ظاهر كلام الخرقي، فإنه لم يذكرهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يوجب الحج قال الساد والراحلة. قال الترمذي هذا حديث حسن. الترمذي قال هذا حديث حسن، وهذا له زاد وراحلة، ولأن هذا عذر يمنع نفس الأداء، فلم يمنع الوجوب كالغضب كالعظم فلم نعلب كالعظم أي الهلاك، يعني إذا هلك في أثناء السفر إلى الحج أو في أثناء أداء المناسك. نعم. ولأن إمكان الأداء ليس بشرط في وجود العبادات، بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن أداؤها فيه، والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة، فيجب المصير إلى تفسيره. والفرق بينهما وبين الزاد والراحلة أنه يتعذر مع فقدهما الأداء دون القضاء، وفقد الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع فافترقا. هذه مسألة يعني ذكرها المؤلف فيما يتصل بمسألة تخلية الطريق وإمكان المسير. يعني إنسان مثلا فقير قبل الحج بمثلا 15 يوما فقير، فيسر الله له في هذه الفترة قبيل الحج ب15 يوما مال، إما دين نسيه أو مجحود، ثم إن الله سبحانه وتعالى يسر له أن المدين أتى بالدين وقال هذا، أو أمانة نسية أو ما إلى ذلك، أو إرث حصل له. ففي هذه الحالة لما كان فقيرا لم يكن الحج واجب عليه، لكن الآن لما أتاه المال ملك، لأنه من شروط الاستطاعة الزاد والراحلة أو ما يملك به زاد وراحلة، فلما أتاه هذا المبلغ الذي يستطيع به أن يشتري زادا وراحلة اكتملت في حقه شروط الوجوب. لكن هل يمكنه المسير إذا كان في بلاد بعيدة وهو يعلم أن الأسبوعين في الغالب لا تكفي، لا تكفي حتى يصل إلى مكة لا تكفي، فهل نقول الحج واجب عليه لأنه مسلم عاقل بالغ وعنده الاستطاعة، أم نضيف إليها شرط وهو إمكان المسير؟ أو كذلك في الصورة الثانية تخلية الطريق، يعني يمكنه المسير في خلال هذين الأسبوعين لكن بلغه أن الطريق ليست مأمونة وهناك قطاع طرق يعترضونه في طريقه ولا يتمكن إلا بزيادة تكلفة أو تعرض للخطر، فهل كذلك نضيف إلى شروط الحج هذا الشرط؟ ما هي فائدة الخلاف في هذين الشرطين؟ ذكرها المؤلف فيما لو مثلا هذا الإنسان الذي حصل له شرط الاستطاعة متأخرا، وهل يمكنه المسير أم لا يمكنه؟ فإن قلنا هما شرط لوجوب الحج فمات، فإنه لا يلزمه أن أو لا يلزم ورثته أن يحج عنه لأن الحج لم يجب في حقه، فإذا مات لم يلزم. ما إذا قلنا إن كان المسير ليس بشرط، وكذلك تخلية الطريق إذا قلنا ليس بشرط، أما إذا قلنا شرط، إذا قلنا إمكان المسير أو تخلية الطريق شرط، فإنه في هذه الحالة إذا مات لا يلزمه أو لا يلزم ورثته أن يقتطعوا من التركة شيء ليحج عنه. أما إذا قلنا تخلية الطريق وإمكان المسير شرط في هذا وتعتبر من كمال الاستطاعة، فلو مات في هذه الحالة برئت ذمته لأن شروط الحج لم تكتمل فيه، كما لو مات صغيرا قبل البلوغ أو كما لو مات مجنونا قبل أن يعقل، ما حصل أنه شفي مما عرض له من جنون، أو مات فقيرا قبل أن يغنيه الله. فهذه فائدة الخلاف، والذي يظهر والله أعلم ما نسبه المؤلف إلى الشافعي وأبي حنيفة أنهما شرطان، لأن الزاد والراحلة لا فائدة منهما إذا كانت البلاد بعيدة ولا يمكنه المسير، أو الطريق غير مأمونة وهناك قطاع طرق أو مخاطر تعترضه، فلا شك كما يظهر والله أعلم أنهما شرطان لوجوب الحج. نعم. فصل. وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه المسير بأن يحمل على نفسه ويسير سيرا يجاوز العادة أو يعجز عن تحصيل آلة السفر لم يلزمه السعي، وتخلية الطريق هو أن تكون مسلوكة لا مانع فيها، بعيدة كانت أو قريبة، برا كان أو بحرا، إذا كان الغالب السلامة. فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه، فإن كان في الطريق عدو يطلب خسارة فقال القاضي لا يلزمه السعي، وإن كانت يسيرة لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة. وقال ابن حامد إن كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج لأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذلها، فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها كثمن الماء وعلف البهائم. يعني هذا تفسير منه رحمه الله لإمكانية المسير وتخلية الطريق. فإمكان المسير لأن الناس يتفاوتون في هذا، يعني ممكن إنسان يركب الطائرة ويصل في غضون ساعات، وآخر لا يستطيع إلا بالباخرة، وآخر بالسيارة. فهذا يرجع إلى حال المكلف وإلى غناه وسعته وفقره، فينظر في إمكان المسير. يعني الذي أموره جيدة وحسنة يقول أنا لا أستطيع أن أصل مكة إلا في غضون أسبوعين، نقول لا، يمكنك أن تركب الطائرة، تذكرة الطائرة لا تكلفك، فأنت مطالب ويجب عليك ما دام أنك تملك تذكرة الطائرة. أما إذا كان فعلا يقول أنا لا أستطيع التذكرة وترهقني وليس بإمكاني إلا الباخرة، والباخرة تستغرق على الأقل أسبوعين، والحج ما بقي عليه إلا 12 يوم، فأكون أتعب نفسي وأكون كالمنبت، يفوتني الحج وخسرت مالي كذلك. فإذا إمكانية المسير تختلف من في حسب حال الإنسان وغناه، وكذلك تخلية الطريق. يعني كونه يوجد بعض المشاكل وبعض المعاكسات التي لا تصل إلى المخاوف الخطيرة لا ينبغي أن تحول وتمنع الإنسان من الحج، أو كان يحتاج إلى خفارة. يعني في ناس قطاع طرق مثلا يعترضون الطريق ويريدون بعض الرشاوة فلا يلزمه، إلا كما ذكر عن بعض العلماء إذا كانت خفيفة جدا وتافهة ولا ترهقه في ماله، فلا شك أن الأولى أن يسعى إلى الحج ويبذل هذه الخفارة ما دامت أنها لا تؤثر في ماله ولا ترهقه، وتدخل من يعني في شرط الاستطاعة، فبحكم أنه يستطيع أن يبذل هذا الشيء فلا شيء فيه إن شاء الله. أما إذا كانت ترهقه أو المخاطر شديدة وبلغه من الثقات أن هؤلاء قطاع الطرق يعترضونه ويسرقونه ويؤذونه أو يعاكسونه فلا يجب عليه الحج في هذه الحالة. نعم، الدولة منعته كذلك، يعني إذا الدولة منعته منعا جادا صادقا، يعني ما هي تحايل منها، الله يعلم بحقيقة الأمر. فإذا منعته الدولة كما ورد في الحديث ولم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر، هذا ورد في الحديث، فإذا ما منعه السلطان، إذا منعه السلطان الجائر الظالم فإثمه عليه. يعني أنت ما أزمعت هذا الشيء وعزمت عليه لكنه منعك، فإثمه يتحمل هو الإثم. الدولة بصورة مثلا عاوزين 100,000 وتأدي وقتهم 100 عشان ما تصير دخولنا ما فيه. على كل حال إذا كانت تفرض ضرائب هذه مثل مسألة يعني قطاع الطرق الذين يأخذون الرشاوة، فإذا كانت الرشاوة التي تأخذها الدولة أو الضرائب يسمونها ضرائب أو مهما سموها إذا كانت بسيطة وهذا غني يستطيع أن يدفعها فلا شك أنه ينبغي. على كل حال إحنا ما ندخل في التفاصيل، ما نستطيع، يعني هذه حاجات الأرقام قطاعية ومش عارف أجيب تأشيرة الدخول أو الخروج، قطاعية ومش عارف أجيب تأشيرة لما فهنا شوف يا أخي، يعني الحريص يستطيع أن يدبر حاله ويتصرف، لأنه أحيانا هذه الأنظمة يعني لابد عليها مداخل وفيها استثناءات، فيعني الحريص جدا يستطيع أن يتخلص منها ويتحايل عليها بحيل يعني لا تورطه وحيل مشروعة، وإن لم يستطع كما ذكر المؤلف مستدلا بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا عليك الإثم على هذه الحكومة التي تمنع. إذا كانت بسيطة، إذا كانت لا ترهق مالك تدفعها فإن شاء الله ما في شيء، هم آثمون وأنت إن شاء الله لا يعني تؤاخذ، وإن كان يعني مسألة الرشوة يعني ورد الحديث فيها شديدا، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يسعى بينهما، لكن العلماء فصلوا في هذا وقالوا الحديث المقصود به الذي يدفع الرشوة للحاكم ليجور في الحكم في قضية متنازع عليها أو في مسألة مختلف فيها، فتريد أن يحكم لك ويحابيك في الحكم فتدفع الرشوة، فهنا لا شك أنه يتناول الحديث. أما إذا كان ما في طرف آخر في القضية، خروج تريد أن تخرج من البلاد وممنوع من الخروج، تخرج لتجارة، لسياحة، لطلب علم، لجهاد، لحج، وما في خروج إلا برشوة، ففي مثل هذه الأحوال إن شاء الله ما في شيء، لكن بقدر ما تستطيع أنك ما تدفع شيء هو الأفضل. نعم. لا شك أنه إذا أمكنه أن يشتري بنفسه ويقف على ذبحها ويأكل منها ويباشرها بنفسه هذا أفضل شيء، لكن إذا كان يقول أنا لا أستطيع ولا أحسن هذا الأمر فالتوكيل جائز، يوكل الشركة إذا يثق من الشركة ويسأل عنها ويطمئن إليها، فإذا اطمأن إلى أن الشركة تلتزم بالشروط التي ذكرتها فلا حرج. نعم. فصل. والاستطاعة المشترطة من الفساد والراحلة، وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم، وقال عكرمة هي الصحة، وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي نسكه، وعن مالك إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج لأن هذه الاستطاعة في حقه، فهو كواجد الزاد والراحلة. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة فوجب الرجوع إلى تفسيره. فروى الدارقطني بإسناده عن جابر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل قال الزاد والراحلة. وروى ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وروى الإمام أحمد قال حدثنا هشام عن يونس هشيم قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رجل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد، وما ذكروه ليس باستطاعة فإنه شاق وإن كان عادة، والاعتبار بعموم الأحوال دون خصوصها، كما أن رخص السفر تعم من يشق عليه ومن لا يشق عليه. هنا المقصود يعني المؤلف رحمه الله يريد أن يبين المقصود بالاستطاعة، هل هي الزاد والراحلة أم إمكانية المشي، يعني ولو لم يكن عنده زاد وراحلة مثل ما ذكر عن بعض العلماء أنه يؤاجر نفسه إذا وصل بلد إن كان نجارا أو كان مثلا حلاقا أو جزارا أو خراز أو يبيع ويشتري وهكذا يمشي من بلد إلى بلد حتى يحصل ما يكتسب ثم يواصل به الطريق، أم لا بد من أنها ملكية الزاد والراحلة أو أنها الصحة كما ذكر عن عكرمة، والذي يظهر والله أعلم أنها الزاد والراحلة والصحة هي لا شك قبل كل هذا، إذا لم يكن صحيحا إذا كان مريضا فلا ينفعه أو لا ينتفع بملك الزاد والراحلة حتى يجب عليه، لكن لا شك إن وجد من يحج عنه وينيبه قد وردت الأحاديث بأنه له ذلك، وإن كان هناك تفريق بين المرض المزمن وغير المزمن، لكن الصحيح أنه إذا كان مريضا فغير مستطيع، استراط الصحة هذا أمر يعني مسلم به، وكذلك الزاد والراحلة، لأنه كما ذكر المؤلف عن هؤلاء الصحابة فيما رووه عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسر الآية من استطاع إليه سبيلا بملكية الزاد والراحلة. أما تفسيرات العلماء إذا كان عادته يسأل الناس كما روي عن الإمام مالك رحمه الله فلا شك أن هذا يعني خلاف ما ورد، والسؤال ليس من شأن المسلم. المسلم ينبغي أن يكون عزيزا كريما شهما، لا يعرض نفسه للأمور الدنيئة والحقيرة. 10 أفراد يعني قاعدين مع بعض، يعني المفروض مثلا يعني ناكل مع بعض، المفروض قطع على كل واحد مثلا 100 ريال. اي نعم. فواحد تولى انه يدفع نيابة عني انا. اي نعم. ممكن ولا بالنسبة لنا حرام؟ في الحج هذا؟ ايوه. يعني اراد يدفع عنك تبرع؟ ايوه، يعني هو صديق لي وقال لا خلاص انت حقك علي انا. وهذا حج الفريضة بالنسبة لك؟ فريضة الحج هذه؟ فريضة. والله ما في شيء إن شاء الله، يعني المؤلف يذكر هذه المسألة الآن وما في شيء، لكن الأفضل بقدر ما تستطيع أن تبذل نفقة من نفسك أو لا. على كل حال إذا بذله لك ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء، لأنه بذله لك وأعطاك إياه ما دام يعني بدون منة. و ما في شيء، ما في شيء إن شاء الله. نعم. فصل. ولا يلزمه الحج بمن لغيره له، ولا يصير مستطيعا لذلك، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا، وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالا. وعن الشافعي أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن به الحج من الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه ولا ضرر يلحقه، فلزمه الحج كما لو ملك الزاد والراحلة. ولنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الحج الزاد والراحلة يتعين فيه تقدير، ملك ذلك أو ملك ما يحصل به، بدليل ما لو كان البادل أجنبيا، ولأنه ليس بمالك للزاد والراحلة ولا ثمنها، فلا يلزمه الحج كما لو بذل له والده. ولا نسلم أنه لا يلزمه منا، ولو سلمناه فيبطل ببذل الوالدة وبذل من للمبذول عليه أياد كثيرة ونعم. هذا في مسألة يعني إنسان فقير، فجاء إنسان يريد يتفضل عليه، جاره أو صديقه قال تفضل يا فلان، هذا مبلغ مثلا 1000 ريال حج به، هل يجب عليه الحج في هذه الحالة؟ يجب على الفقير؟ الصحيح أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه إذا جاء إنسان، حتى لو والده أو ولده قال له خذ هذا 1000 حج به، لا يلزمك الحج. فانظر إعزاز الإسلام للمسلم، الله سبحانه وتعالى ما يريك منك تحج، ولا ألزمك ولا أوجب عليك الحج إلا من مال حلال صرف حر، ما في أي مدخل ولا شائبة لأحد، ولا أراد أنك تتمنى الناس، حتى ولدك ووالدك ما يريد أن يحقق منا في هذا، ما أحرجك. فانظر إلى هذا الفضل الكريم. الإمام الشافعي رحمه الله خالف في هذا، يقول لا، إذا كان الولد قال لوالده الفقير خذ يا والدي هذا 1000 ريال حج به، هل يلزم الوالد وهو فقير ولم يحج حجة الإسلام، هل تجب عليه وهل يجب عليه أن يقبل هذا المبلغ ويحج به؟ الشافعي يقول نعم يجب، لأنه في الحديث أنت ومالك لأبيك، ولأنه ما في منه، كان المبلغ من ولدك لا منة فيه. لكن المؤلف يخالف الإمام الشافعي، يقول لا يلزم الوالد، وبإمكانه يقول ما أقبل هذا المبلغ، ولا يعتبر آثم، لا تأثم في هذه الحالة ما دام حالك غير ميسورة وولدك غني وقلت أنا ما أريد هذا المبلغ. لكن لا شك أن الأفضل إذا نظرنا يعني نظرة واقعية، لا شك أن الأفضل في حق المسلم ألا يترفع ترفعا زائدا، ولا يتعزز عزة كذلك يعني يتجاوز بها الحد، لأن المسألة بين الولد ووالده يعني فيها من التسامح ما فيه. لك الحق بالنسبة لغير ولدك ووالدك أن تتعفف وتتعزز كثيرا، هذا شيء طيب وتثاب عليه. أما بالنسبة للولد ووالده فهذا يعني قد يخرج عن الطور والحد المعتاد. المؤلف رحمه الله يناقش الإمام الشافعي في هذا، لأنه لما ذكر حجته يعني قال له، يقول لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام يوجب الحج الزاد والراحلة، فيأخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام يوجب الحج الزاد والراحلة أنه يعني الملك، يعني من ملك زادا أو راحلة أو ملك ما يشتري به زاد وراحلة. فهذا الرجل الفقير ما ملكها، كونها مملوكة لولده لا يعني أنها مملوكة له، كما لو كان الباذل أجنبيا، يعني مثل ما لو جاء واحد أجنبي ما هو ولدك، جارك صديقك زميلك وأراد أن يبذلها لك، فهذا لا تعتبر ملكت هذا الشيء، لم تعتبر ملكته بعد لأنك رفضت وأبيت وقلت ما أريده، فلم تكن مالكا زادا ولا راحلة ولا ما تشتري به الزاد والراحلة، ولأنه ليس بمالك للزاد والراحلة ولا ثمنهما فلم يلزم الحج، كما لو بذل له والده. يعني الشافعي يقول الولد إذا بذل للوالد يقبل، طيب ليش ما تجيز العكس، الوالد إذا بذل للولد؟ فهذه مثل هذه، يعني الوالد إذا ولد فقير ما عنده شيء يحج به، ووالده غني جاء والده قال خذ يا ولدي 1000 ريال حج بها، وقال الولد رفض أنا ما أريد منك هذا المبلغ حتى أنا أحصل المبلغ بعرق جبيني وبتعبي، هل يلزمه الحج؟ لا يلزمه، إلا وعند الشافعي كذلك لا يلزمه. فالمؤلف يعني يورد عليه هذا، ما دمت أجزت الصورة الأولى فيلزمك أن تجز الصورة الثانية، وما دمت منعت الصورة الثانية فينبغي أن تمنع الصورة الأولى. وكذلك مثل هذا الشافعي احتج قال الولد إذا بذل للوالد لا يلحق الوالد منه، ما في منه، يقول لا، لماذا ما في منه؟ أنت تمنع الوالدة كذلك إذا بذلت لولدها، أو الولد إذا بذل لوالدته فيه منه، فكذلك هذه الصورة فيها منه، فالمنه لا تخلو. كذلك إذا يمثل بمثال آخر، إنسان لك عليه معروف تهدي إليه وتعطيه وتصله، فلك عليه معروف، فهذا الرجل جاء وقال خذ هذا المبلغ حج به، هنا ما في منه لأنك أنت سابق له بالمعروف، ومع ذلك لا تجيز هذه الصورة لأنه أجنبي أراد أن يدفع لك مبلغ تحج به مقابل المعروف السابق، فهنا ما في منه لأنك أنت سابق بمعروفك وإكرامك له. فمثل أن هذه الصورة لا تجوز، كذلك صورة بذل الولد لوالده لا تجوز لأن فيها شيء من المنة. لكن لو كان ابن الفقير أو قادر على نفسه ووالده موجود، لا يجب على والده أن ينفق عليه لأنه باستطاعة نفسه بنفسه. الولد يعني أن تريد أن تقيس الحج على النفقة، الذي يظهر فيه يعني اختلاف بالنسبة للنفقة والحج. النفقة لا يقوم أوده إلا بها ولا يستطيع أن يعيش إلا بالنفقة، لأن هذا المقصود بالنفقة، ما النفقة هو ما يقوم بالإنسان من أكل وشرب وكسوة وأمور لا بد له منها. فهنا الأب إذا كان فقيرا يلزم الولد نفقته، يلزم الولد نفقة والديه أو أحدهما إذا كان فقيرا، وكذلك مثل ما أن الوالد تلزمه نفقة ولده الفقير. فالنفقة تختلف عن الحج، الحج حق الله خالص له سبحانه وتعالى فلا يدخل في النفقة، ولذلك يعني ما أوجبه سبحانه وتعالى على الفقير. ولو كان يعني مقارن بالنفقة لا وجب على الفقير يعني ولا يعني يمنع الفقر منه، في فرق بين وجوب النفقة. إذا بذل له الولد، إذا بذل له الولد لا بد من قبول من الوالد، ومجرد بذل الولد لا يكفي، لا بد من قبول الهدية والعطية حتى يمتلكها. فالأب لا يعتبر مالكا لما بذله ولده إلا بقبوله، فهل يلزمه قبوله؟ الصحيح أنه لا يلزمه قبوله، هذا حق لك، حق الشارع عندما قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، بين أن الأب له حق في مال ولده، فكونك هذا الحق لك أنت إن شئت تأخذه وإن شئت تدعه، فتريد يعني ألا تجعل لولدك عليك منه، وكذلك هذه الفريضة لا تريد أن تؤديها إلا بمال خالص ما فيه منه لأحد. إيه نعم. يقول هو ماله يا شيخ. إيه ليس على سبيل الوجوب هذا، يعني أنه مال واجب لك تنتزعه منه وتطالبه به، هو يعني فرق بين الحق والواجب، فالحق لك الحق أن تتنازل، الحق لك أن تتنازل عنه، وإن شئت خذه وإن شئت لا تأخذ، أما الواجب فهو متعين عليك. والعطية معروف من شروطها القبول، فإذا الولد بذل لوالده ولم يقبل لم تدخل في ملكه، فلا يصدق عليها أنه ملك زادا وراحلة، لأنه لم يقبل هذه العطية من الولد. وشرط العطية حتى تستقر وتملكها قبولها، بل قبضها، فإذا قبضها فاستقرت في ملكه وأصبح مالكا للزاد والراحلة، وفي هذه الحالة إذا لم يحج يعتبر مفرطا ومقصرا. هذا اللي يظهر لي. نعم. ما حج حجة الإسلام؟ لم يحج حجة الإسلام؟ حج، حج الفريضة، وأنت حجيت الفريضة. والله على كل حال الدعاء له والصدقة عنه، وخاصة الدعاء في الحج، لعل فيه إن شاء الله خير كثير، وإن حججت عنه ما في شيء، لكن كونك تحج عن نفسك وتكثر من الحج وتدعو له فهذا، أما إذا كان لم يحج حجة الإسلام فهذا شيء آخر. ما رأيك الحديث الذي يقول إذا صليت 40 صلاة متواصلات في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد اسمه على، هل هذا صحيح؟ يجب أن يكون متواصلات 40 صلاة؟ لا، الحديث ورد يعني من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة، بعض العلماء يعني ضعفه وتكلم فيه، وبعضهم يقول لا بأس به ثابت، لكن حتى لو فرض أنه صحيح لا يلزم منه هذا، هذا نوع من الحظ والحث على أن الإنسان لا تفوته الصلوات. أما كونه تفوتك صلاة وتشرع من جديد لتأتي بأربعين أخرى كما يقول العوام والعامة، لا، هذا نوع من الحظ والترغيب. أو كان مكان البيت بعيد يعني ما في شيء أبدا، إن شاء الله تصلي 4 صلوات أو 40، ولو تصلي صلاة واحدة بإخلاص وخشوع واستحضار لعظمة الله سبحانه وتعالى قد تغني عن 400 صلاة الإنسان يأتي بها على غير تؤدة واطمئنان وخشوع. فالحديث حتى على فرض صحته لا ينبغي أن نفهم منه الوجوب والإلزام والحتمية، لأن كثير من الحجاج يحرجون أنفسهم ويعتبرون هذا إلزام، لا إلزام، العلماء مجمعون على هذا، ما في أحد قال أنه يجب ولازم أن تصلي 40 صلاة، لا، لكن من قال الحديث يعني صححه وقال حسن يقول ينبغي ويرغب أن الحاج إذا زار المدينة يبقى فيها هذه الأيام ويحرص على حضور الصلوات مع الجماعة لعله يحصل له هذا الأجر. ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة كالقرض، أو معاونة من ينفق عليه، أو يكترى لزاده، ولا يسأل الناس، استحب له الحج لقول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فقدم ذكر الرجال ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله جل وعلا وخروجا من الخلاف، وإن كان يسأل الناس كره له الحج لأنه يضيق على الناس ويحصل كلا عليهم في التزام ما لا يلزمه. وسئل أحمد عمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة فقال لا أحب له ذلك، هذا يتوكل على أزواج الناس. المؤلف رحمه الله تكلم في هذه الفقرة عن من تكلف الحج لا زاد له ولا راحلة ولا شيء، لكن يؤاجر نفسه، مثل ما ذكرت قبل قليل، إذا مر ببلد قام يعمل عمل يليق بحاله ويناسب حاله فهذا ويمشي، فهذا يعني لا شيء فيه إن شاء الله ما دام أنه لا يحرج نفسه ولا يذلها. ويستشهد له بأن الله سبحانه وتعالى ذكر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فبدأ بذكر الرجال، هذا يعني دلالة على أن هذا جائز. ولا شك أن كونه يأتي راجلا يمشي هذا ما فيه، بشرط أن لا يعذب نفسه. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يسن السنن ويبين لنا عن الله وهو أتقى عباد الله له وأخشاهم وأخشعهم، حج راكبا من المدينة وفي مكة والمناسك كلها راكب ما مشى، وإن كان في بعض الأحاديث أنه مشى أو كان يمشي من الجمرة إلى منى ورد هذا، لكن أعمال الحج أكثرها راكب، وأهم شيء من المدينة إلى مكة راكب. فما يذهب إليه بعض الناس من تفضيل الماشي واعتبار يعني أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالراجل فهذا لا دليل فيه، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام مبين لهذا، وأن الراكب أفضل لأنه أرفق به وأجمع لقواه حتى يؤدي الحج بإطمئنان. لكن لو حج ماشيا ويتكسب بأعماله فلا شيء، أما الذي يسأل الناس فلا، هذا لا ينبغي. وإن حج بهذه الصفة لا نقول ولا نطعن في حجه، لكنه قد يذهب أجره لهؤلاء الناس الذين سألهم، يعني أجره قد يذهب إلى من تصدق عليه. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الذين يخرجون للبادية ويقولون نحن متوكلون، هذا ما هو توكل، يقول توكلوا على أزواج الناس ما توكلوا على الله. وكما قال عمر رضي الله عنه أو يعني يؤثر عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهؤلاء الذين يبتلون بمشايخ التصوف ويزهدونهم زهدا خارجا عن العادة وعن ما شرع، هذا ليس توكلا في الحقيقة، إنما هو تواكل. فينبغي أن نتوكل على الله ثم نعمل، نعمل ونعمل الأسباب باعتدال، ولا ننام أو نحرج الناس بالمسألة ونقول نحن متوكلون، هذا توكل كاذب. هنا الذي بذل المال كيف بذله؟ تقول يعني من والدك؟ ايوه من والدي، سواء من والدي او من شخص اخر اعطاك اياه شهر شهرين او ثلاث شهور بقي منه ما في، ما دام انه اعطاك هذا الشيء وقبلته، ما دام قبلت هذا الشيء واصبحت به يعني غنيا، يعني زاد عن نفقتك، زاد عن نفقتك خلال هذه الأشهر، ويأتي الحج وأنت لديك من النفقة يعني ما يكفيك ويكفي مثلا من تلزمك نفقته، إذا كان والديك مثلا تنفق عليهم، أولادك، زوجتك، دواب، فبقي عندك ما يزيد على هذا وتستطيع أن تحج به، يلزمك الحج، يلزمك الحج في هذه الحالة. هذا يحتاج إلى يعني الآن باقي خمس دقائق على الأذان، وإن شاء الله تأتينا المسألة هذه بتفصيل، أو مثل فيه كما ذكرت لإخوانكم فيه نشرات مفصلة، فإن كان معنا ساعة إن شاء الله نبين هذا الشيء إن شاء الله. نعم. فصل. ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها، فلزمه كالسعي إلى الجمعة، وإن كان ممن لا يمكنه المشي يعتبر وجود الحمولة في حقه لأنه عاجز عن المشي فهو كالبعيد، وأما الزاد فلا بد منه، فإن لم يجد زادا ولا قدر على كسبه لم يلزمه الحج. هذا يعني واضح المسألة أن الراحلة إنما تلزم من كان بعيدا، أما القريب فلا شك يمشي يعني على أقدامه، إذا كان بجوار مكة يعيش القرى القريبة من مكة، والمشي المعتاد يعني لا يكلفه، أما الزاد فلا بد منه. إيه نعم. فصل. والزاد الذي تشترط القدرة عليه وما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يملكه أو وجده يباع بثمن المثل بالقلاء والرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله لم يلزمه كما قلنا في شراء الماء للوضوء، وإن كان يجد الزاد في كل منزلة لم يلزمه حمله وإن لم يجده كذلك لزمه حمله. وأما الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة وإلا لم يلزمه حمله من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام ونحوها، لأن هذا الله أكبر. نكمل الفقرة وصلى الله وسلم وبارك على